السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر هذه الآية، والتي تلوناها على مسامعكم في اللقاء الماضي. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الآيات السابقة كانت تبين حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، وكانت أيضا تعالج ما يعن من إشكالات بين الزوج وزوجه، وهذا من دواعي صلاح المجتمع المسلم. ولكن ما ينبغي أن يعلم كل الناس أن الحقوق لا تقتصر على ما يكون بين الرجل وبين امرأته، وأن صلاح المجتمع لا يتوقف على صلاح البيت المسلم فقط لا غير فيما بين الأسرة الواحدة، وإنما الحقوق أوسع من ذلك بكثير. وصلاح المجتمع لا يتأتى من خلال نجاح الأسرة ومعرفة الزوجة ما عليها للزوج، ومعرفة الزوج ما عليه للزوجة، وإنما لا بد وأن يكون المجتمع كله كالبنيان الواحد، فلا بد وأن يعرف كل امرئ حق جاره، وحق المساكين، وحق الفقراء، وحق اليتامى، وحق أولي الأرحام، وإلى آخره. بهذا كما قلت نضمن مجتمعا قويا، بهذا كما قلت نضمن إن شاء الله تعالى أن نكون في المقدمة، وأن تكون لنا الريادة. من أجل هذا، بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، بدأ في سرد وعرض باقي الحقوق، والتي من خلالها كما قلت نضمن مجتمعا قويا صلبا. أول هذه الحقوق كما قلت هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. وحق الله سبحانه وتعالى على العباد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا ما نصت عليه الآية. وكما قلت في اللقاء الماضي، العبودية لها مفهوم ينبغي أن يعلمه كل الناس، فلا ينحصر مفهوم العبودية في الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك، وإنما كما قلنا العبودية هي مطلق الطاعة مع الرضا والتذلل، هذه العبودية، الطاعة مع الرضا والتذلل، لا تطيع وأنت مكره، لا تطيع وأنت غير راض، لا، مع الرضا والتذلل، هذه العبودية. فمن أجل هذا كما قلت العبودية في الإسلام لا تنحصر على الرهبنة ولا تنحصر على مناظر أو مظاهر العبادات كما يظن بعض الناس وكما فعل بعض أصحاب الطرق وأهملوا باقي أوامر الدين، وإنما العبودية كما قلت لكم هي الطاعة، والطاعة تعني أنك تطيع الله ورسوله في كل ما أمر به وتنتهي بنواهي الله ورسوله في كل ما نهى عنه. وأعتقد أننا أفضنا في هذه النقطة في اللقاء الماضي، قلت لكم إن الطاعة تحتاج إلى إخلاص، أن تجعلها خالصة لله، فهي تحتاج إلى إخلاص، والإخلاص هو الذي يظهره قول الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، فلا بد وأن تكون طاعتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى خالصة لا يدخل فيها أي نوع من أنواع الشرك. من أجل هذا كما قلت لكم كان لابد وأن نتحدث عن الشرك بأنواعه، وقلت لكم في اللقاء الماضي الشرك كم نوع؟ نوعان، شرك في الاعتقاد وشرك في الايه؟ في العمل. وقلت لكم إن الشرك في الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، الشرك في الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، أن تعتقد أن مع الله آلهة أخرى، أو أن تعتقد، وهذا هو النوع الثاني، أن تعتقد أن هناك من يملك أن يفعل كفعل الله من مخلوقات الله. وأيضا تحدثنا في هذين النوعين، وبقي لنا الحديث عن النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك في العمل، العمل، الشرك في العمل. والشرك في العمل كما قلت لكم هو ما يعرف وما اشتهر عندنا بأنه الايه؟ بأنه الرياء، الرياء. وقلت لكم إن الرياء خفي دقيق، خفي دقيق، وكثير من الناس لا يشعر به لجهله ولقلة إيمانه، ولكنه للأسف الشديد مع أنه خفي لا يستشعره كثير من الناس إلا أنه محبط للعمل، مدخل للنار، محبط للعمل، مدخل للنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على هذه الأمة، كان يخاف عليها من الرياء. وهذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقلت كيف يجتمع إيمان مع شرك؟ يجتمع الإيمان أنك معك أصل العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنك في عملك وفي أفعالك وفي أقوالك تراعي غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الرياء، فإيمانك يخالطه شرك. ومن أجل هذا كما قلنا ينبغي أن نعرف مراتب هذا النوع من الشرك ولننظر في أنفسنا، فإذا كان فينا شيء منا كان لزاما علينا أن نعالجه وأن نتخلص منه قبل أن نندم، ولا ينفع الندم وبعد فوات الأوان. من أجل هذا قلت لكم إن الشرك في العمل أي الرياء ينقسم إلى كم قسم؟ ها، إلى ثلاثة أقسام. هل عرفتموها؟ وأنا وعدت اللي أعرفها لو عندي جائزة. هل عرفتموها؟ ينقسم إلى أنواع ثلاثة، سامحكم الله، قولوا أمين، مش عايزين ربنا يسامحكم، قولوا أمين. نعم، النوع الأول من أنواع الرياء كما قال أهل العلم هو أن تقوم بعمل عمل ما ونيتك بداية ليست لله، وتريد من الناس أن يعلموا أنه لله. أقول ثاني، قائم بيعمل عمل الأصل في أول ما عمل أن نيته ليست إيه؟ ليست لله، مش لله، هو لأجل الناس، لأجل كذا، لأجل كذا، لأجل كذا، لأجل كذا، ولكنه يلبس على الناس ويوهم الناس أنه قد عمله المين لله. يجي يتصدق ومطلع 50 جنيه، لا ينظر إلى ثواب ولا إلى آخرة ولا إلى فقير، استبعاد بداية، هو يفعلها حتى يقال كريم جواد. يبقى في البداية بداية كده أصل العمل ليس لله، تمام، ولكنه أمام الناس يبين أنه التقي وأنه ما عمل ذلك إلا لله. وده أشد أنواع الرياء والعياذ بالله، وده هذا أشد أنواع الرياء، إن نيتك بداية ليست لله، وأيضا تريد للناس أن يقولوا وما فعل إلا لله، أشد أنواع الرياء. النوع الثاني من أنواع الرياء وهو أخف في المنزلة وفي الدرجة، وهو أنك تذهب تعمل العمل وفي نيتك بداية الله، نيتي لله، جاي أصلي نيتي لله، تمام، ولكنني أقوم بهذا العمل على وجه الكسل، يعني ما فيش نوع من أنواع الإتقان، زي ما بنشوف بعضهم لما بيصلي أو بيسرع في الصلاة، فإذا رأى الناس نشط يبقى إيه اللي طرأ عليه؟ اللي طرأ عليه إتقان العمل، مش أصل العمل، هو قائم أصل العمل لله، ولكنه لم يتقن ولم ينشط إلا حينما رأى له رأى الناس. الصنف الأول كان بداية ما فيش في بال الله، هي للناس للناس، لغرض ما لغرض ما، ده خارج لله، أنا خارج لله، ها قمت أصلي ركعتين ولا قايم أصليهم لله، تمام، فليكوا قاعدين، أنا مع صلاتي كده، سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان ربي العظيم 3 مرات، وهم على طول وخلصت، فليكوا قاعدين، فبقى سبحان ربي العظيم 11 مرة وسبحان ربي الأعلى 150 مرة عشان تقولوا يا سلام شوفوا بيصلي ازاي ونعم الصلاة. يبقى ما أتقن وما نشر إلا وسط الايه؟ إلا وسط الناس، وده أيضا نوع من أنواع الايه؟ من أنواع الرياء والعياذ بالله والعياذ بالله. النوع الثالث من الناس وهو أو من المرائين، وهو الذي خرج وأدى العمل لله، وخارج في نيته بداية لله ونشط لله، فبعد أن عمل مدحه الناس، فأصبح إذا ما عمل فامتدح سرة وإن لم يمتدح ضاق صدره، يزعل. الأصل بقى في المؤمن إنه بيخرج لله وبيتقي لله ولا يبالي مدحه الناس أو لم يمدحه الناس، فلو اختل شيء من دول بقى مرائي، وهي الصور الثلاثة التي قلتها لك، إن أنا خرجت وأتقنت لله، إذا الأجر محتسب عند مين؟ عند الله. طب أحزن إذا ما لم أمتدح وأطلب أن أمدح، طب ليه ما دام المسألة خالصة لله سبحانه وتعالى. من أجل هذا هتجد إني يمكن أنا قلت لكم هذا الكلام زمان فيما مضى، قلت لكم إني لما جم يتكلموا عن حكم الإفطار للمسافر، المسافر الله سبحانه وتعالى أعطاه رخصة الإفطار، تمام، فقلت لكم طيب يصوم أفضل ولا يفطر أفضل؟ لا خطأ، يصوم أفضل كده على طول خطأ. فقلت إني عندنا حديث قال ليس من البر الصيام في الصف، يبقى الفطر أفضل، بل إن النبي قال لما سمع عن بعض أناس قد صاموا قال أولئك العصاء أولئك العصاء أولئك العصاء. فتفهم من هذا أن الفطر أفضل. ستجد روايات أخرى كما قلت فيها النبي صام وبعض الصحابة صام فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم على من صام. يبقى معنى هذا أن أنا ممكن أصوم. فقلت إني علشان توفق بين الأمرين لازم تشوف إمتى. النبي قال ليس من البر الصيام في السفر، قالها في حق رجل صام وهو لا يستطيع الصوم، فكانت النتيجة أن غشي عليه والتف حوله الناس، فما فعله من البر ليس من البر. ولما قال أولئك العصاء أولئك العصاء لأنه في هذه الواقعة كان قد أمرهم بالإفطار لأنهم كانوا قد خرجوا للجهاد. وأعتقد أننا فصلت هذا الكلام في رمضان تمام. فقلت إذا معنى هذا أننا إذا كنا في سفر لغير جهاد وإذا كنا نقوى على الصوم جاز لنا الصوم، إلا أن أهل العلم قالوا ويجب الإفطار إذا خشيت على نفسك من الرياء. شوف بقى الحتة دي، أهو أنت صايم لله وقادر ومجتهد في صيامك، لكن زي ما قال ابن سيرين سيجد نفسه صائما ويجد الناس حوله مفطرين فطرين، فيقولون أين الصائم؟ اكفوا الصائم، ادخروا للصائم، يعني للصائم الصائم الصائم لحد ما يدخل في نفسه ليه؟ الرياء والكبر. شوف أنا الوحيد اللي قلت صائم قاعد يقول الصائم، فهو اللي يدخل كده فين الفلان الصائم؟ اكفوا الصائم، تعال استراح وما تشتغلش انت راجل صائم. ادخلوا الصائم عدنا لكم، شيلوا مناب الصائم الصائم الصائم الصائم. فهو ده نفس الصورة اللي انا بتكلم فيها، انه خارج اتقن العمل تمام، اتقن العمل وناوي خير الحمد لله رب العالمين، ولكن من كلام الناس هيبدأ يطرب لهذه اللغة بقى الصائم الصائم الصائم، ويزعل ان لم يقل هذا، فيبقى دخل في النوع الثالث من انواع الايه من انواع الرياء والعياذ بالله. فالرياء بصوره الثلاثة مرفوض، ومن أجل هذا قالوا لكي يكون العمل خالصا لله بعد اشتراط صلاحه، بعد أن يكون نحن نشترط أن يكون صالح بعد اشتراط صلاحه تمام، أن أولا أن تكون النية لله وأن تنشط لله وألا تبالي مدحت أو لم تمدح، ده علشان يكون العمل خالي من الايه؟ خالي من الرياء من الرياء. وهذا ما دعانا الله سبحانه وتعالى اليه، اعبدوا الله ولا ايه؟ ولا تشركوا به شيئا. وده اللي علق عليه الله سبحانه وتعالى النجاة في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولذلك قلت لكم ان لقمان قال لولدي وهو ينصحه ان من الرياء ان تعمل العمل تلتمس الاجر في الدنيا مع انك تعمل ليكون اجرك في الاخره، فان التمست الاجر في الدنيا بمدح او كذا او كذا او كذا او كذا سيقال لك في الاخره اذهب فالتمس الاجر ممن عملت له، خلاص انت عملت له وحبيت تاخذ الاجر منه ديك عملت له وخدت الاجر، فلا حظ لك ولا اجر لك في الاخره. فنعوذ بالله من الرياء، والله نعوذ بالله من الرياء، نسال الله هذا. اذا الاول حق واول شيء من اوجه صلاح المجتمع ان يكون ان تكون طاعتنا لله وان تكون طاعتنا خالصه لوجه الله رب العالمين، هذا اول شيء. اعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا. طيب بعد ما بتؤدي حق الله، قال بقى حق الوالدين وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. زي ما قلت إن ربنا سبحانه وتعالى قرن نعم كثيرة اللي هي جزاك الله خيرا. اللي آخر يذكرني بيقول لي عايزين نعرف يعني طرق الوقاية من هذا النوع من أنواع الشرك وهو الرياء، طرق الوقاية تكون إيه؟ قالوا أولا بكثرة استحضار الأحاديث التي فيها وعيد والتي تنهى عن الرياء. أول حاجة تقعد تستحضرها، لأن لن يكون صلاحك إلا بذلك. إنك لمضى واحد علشان تكتشفه لازم تعمل إيه؟ ها؟ تستحضر الإيه؟ الدواء، الدواء. فالدواء يكون في كثرة استذكار هذه الآيات والأحاديث التي تطالبك بإخلاص العمل والتي تحذرك من الرياء وتبين لك عقوبته ومغبته. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أنك تعود نفسك على أن يستوي عملك بين الناس وبعيدا عن الناس. وطن نفسك إن زي ما بتصلي قدامنا هنا زي ما تصلي فين؟ زي ما تصلي في بيتك، زي ما تصلي في بيتك، زي ما تتصرف قدامنا هنا زي ما تتصرف إذا ما خلوت فيه في بيتك. فوطن نفسك على هذا، أنك كما قلت لا بد وأن تسوي بين عملك بين الناس وبعيدا عن الناس، بين عملك في الملأ وبين عملك في خلوة. وطن نفسك على هذا إن شاء الله تعالى. والله لو أنك التزمت بهذين الأمرين ستجد نفسك إن شاء الله تعالى قد تخلصت من هذا النوع الذميم ومن هذا الشرك الخفي، ونسأل الله أن يخلصنا جميعا منه، آمين رب العالمين. كما قلت بالنسبة للوالدين تجد أن الله سبحانه وتعالى قارن بين العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين، بين عبادتي وتوحيدي وبين الإحسان بين الوالدين في كثير من آيات القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقارن بين شكرهما وشكره، أنشكر لي ولوالدي إلي المصير. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد في الأصل، ولكنه جعل للإيجاد سببا. فمن السبب في الإيجاد؟ مين؟ الوالدان. مش جعل لإيجادك ووصولك للكون سبب ولا بتيجي كده؟ جعل لإيجادك ولوصولك للكون سبب. الوالدان، الوالدان مع أنهما سبب في الوجود فهما أيضا سبب في استمرار حياتك وفي رجولتك وفي عملك وفي شرفك وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الإنفاق والسهر والإطعام والتطبيب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلا أقل من أن يطاع ولا أقل من أن يشكر. ومن أجل هذا جعلهما الإسلام في المنزلة الأولى. وكلكم يحفظ هذا الحديث الصحيح. وكنا من الأمور التي كانت تعجبنا أننا وكنا نحن أطفال كانوا يعلموننا هذا الحديث، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس به؟ بحسن صحابتي. فكانوا يزرعوا فينا من الصغر هذا. الآن بتزرع فينا أمور كثيرة جدا عن طريق وسائل الإعلام الفاشلة، كيف يتطاول الأبناء على الآباء، كيف تخرج البنت عن طاعة أبيها، كيف يتطاول الابن على والديه، كيف كيف كيف كيف. سبحان الله العظيم، كان زمان في قيم تزرع فينا من الصغر. فشوف قد ايه هذا الرجل بيسأل أحق الناس على الإطلاق بحسن صحابته. النبي يقول له ايه؟ أمك ثم أمك ثم أمك. لأنه بعد ما قال له أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأنا لي ملحظة هنا، إن أهل العلم لما قالوا ليه الإسلام أعطى للأم يعني ثلاثة وللأب واحد. ودايما زي ما قلت أعتبر أن القرآن الكريم في الحديث عن الأب بيأتي به مجملا، وعن الأم يفصل، وفي الأم يفصل. يمكن أنا قلت لكم من قبل إن الإسلام أعطى الأم ثلاثة، لأن في ثلاثة أمور تفردت بها الأم عن الأب، ثلاثة أمور ولا يمكن أن يحققها الأب، تفردت بها الأم عن الأب: الحمل والوضع والرضاعة. ودي اللي القرآن أظهرها، قال حملته أمه إيه؟ ووضعته إيه؟ فجاب حملته وجاب وضعته، تمام؟ وبعدين الحملات وهنا على وهن وفصاله في عامين، يبقى دي بالرضاعة، فجاب حملات ووضعته وفصاله، ثلاث حاجات التي تفردت بهم الأم عن الأب. وللأسف الشديد الابن لا يراها ولا يستشعرها. لا شاف لما حملت فيه كانت تعبانه ازاي، ولا شاف يوم وضعته ازاي، ولا شاف لما رضعته ازاي. وعشان كده بيكتم جحوده لها، لان كل احسانها هو لم يطلع عليه، ولكنه اطلع على احسان ابيه. شاف ابوه بيجيب له، مين اللي جاب لك دي؟ يقول لك بابا. عايز فلوس؟ بابا. مين اللي رباك ودخلك المدارس؟ بابا. مين اللي جاب لك الكتب؟ بابا. بابا بابا بابا باش. وامك كلهم يتخانق معاها، واخد بالك؟ سبحان الله. ليه؟ زي ما قلت احسانها كان ايه؟ كان خفيا ما حسوش. ولذلك احنا والله انا بقسم بالله انا واحد من الناس يعني ما استشعرت تعب أمي فيا إلا بعد أن تزوجت. فرأيت ذلك في ابني وزوجتي. شوف قد إيه الآلام اللي تعرضت فيها زوجتي وهي حامل، أمي كانت كذلك. شوف قد إيه الآلام اللي تعرضت لها وهي تضع. شوف الصرخات، شوف الطلقات اللي كانت بتجيلها، شوف الآلام دي، تمام؟ فأنا ما يعني ما رأيت هذا، لكن رأيته في ولدي. انظر إليها بليل، والله يمكن بتبقى زي بتقولوا انتوا مهدود حيلها في البيت، ويدوب لسه نايمة ومش دريانة بنفسها، وساعات الباشا يصحى ما حللوش الأكل غير دلوقتي، وروح أيماله. سبحان الله العظيم، دي تساوي إيه؟ والله أنا نفسي والله إحنا نستشعر هذا الكلام اللي بيضربوا أمهاتهم الآن، واللي ما يقولش يقول لها غير يا ولية ويا بنت اللي مش عارف إيه، ها، ويؤثر امرأته عليها ويطلبها برا، ها، الكلام البلاوي اللي بنسمعها دي. والله نفسي هؤلاء يكون عندهم دول، أنا بعتبر عدم الإحساس. والله كل من يسيء إلى والديه وبالذات أمه أنا بعتبره قد انعدم الإحساس، انعدم الإحساس. فشوف يا سبحان الله، بقول لك باش هقول لك حمل وطلق ولاده، مع ان دول بيبقوا في منتهى القسوة والشدة على نفسها، والله في منتهى القسوة والشدة. مش هقول لك ده، ولا قلت لكم زمان وقفتن فضت الكلام ده، قلت سيدنا علي لما ابو رجل حامل امه على كتفيه ويطوف بها ويستوقف: يا امامة دي امي احملها واطوف بها، وهي لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها، وقد يسبقها بولها فتتبول علي، أكون بذلك قد أديت لها حقها؟ يقول له لا. بعد كل ده لا ما ليه؟ قال له لأنك تفعل ذلك معها وتتمنى لها أن تموت وهي كانت تفعل ذلك معك وتتمنى لك أن تعيش. هذا هو الفاق. تقعد تقول إمتى استريح بقى؟ مش كده؟ هي بقى كانت تقعد تهنن وتغير وتتبول عليها وتقول يا رب يكبر يا أخويا يعملوا عايز يعملوا بس يكبر وبزال فل كده وشوفوا راجل. مش كده؟ وبعدين يعقب له يقول له إيه؟ وإن ما تفعله معها لا يعدل طلقه. طلقات الولادة اللي هي تحملتها دي والألام والصريخ اللي تعرضت لها. فبقول لك ناهيك عن ذلك. شوف استيقاظ ليك في منتصف الليالي كيف؟ وتلاقي طبعا الآباء واحنا أنا واحد ناس كده كنا كلنا كده طبعا لينا أعمالنا فمش قادرين. سكيت الواد ده رح ساب الأوضة وماشي وهي اللي قاعدة ليه حتى الصباح. يا والله لو وصلت الصباح حتى الصباح حتى الصباح. يمكن منذ فترة قليلة بشي يذكر كنت في في في في بيت عديل نايم عنده ولسه منجب طفل والعياذ بالله لا ينام الليل. والله استيقظت الساعة 9 صباحا 9 صباحا ولسه ما نامش. وامه بتقول له حرام عليك نام بقى عايز انام يعني. فسبحان الله العظيم. لكن ما قاعد سبحان دي تساوي ايه؟ انا اتخيل ده في يوم من الايام لو طلع وغبالت سبها او اهانها او اغلظ لها القول ده يستحق ايه في نظرك؟ سبحان الله العظيم. فهو فعلا احسان الام لم يرى لم يرى ولم يحس اللي هو مش عايز اقول كل الاحسان جل الاحسان اللي هو منحصر في هذه الامور الثلاثه. فمن اجل هذا قال الاسلام امك ثم امك ثم امك خد بالك وبعدين ثم ابوك. وليه انا يوم ما ابني هي يبجح في قطب رقبته لكن هي يعني لا تملك الا البكاء والنحيب لا تملك الا هذا ضعيفه وفعلا بيعز عليها نفسها اللي حملت وشالت وعملت وكذا وكذا وكذا يكون هذا هو الجزاء عندك والعياذ بالله. فقابلت الاحسان بالاساءه والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك الحديث ده كان له كلام عند أهل الفقه قالوا هل هذا يعني أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب؟ إيه رأيك في القضية دي؟ هديك مثال. الإمام مالك جاءه رجل وقال له يا إمام أبي بالسودان وأمي معي بالمدينة فأرسل إلي أبي أن أذهب إليه وأبت أمي أيهما أطيع؟ يا رايك في المشكلة دي؟ أبوه بيقول له تعالى أمه تقول لا. يسكت ليه؟ أه إيه ما أنا عارف إنه أه ماشي ها؟ ها؟ أمه أنت بتدق الهون وتقوله كده؟ اسمع كلام أمك وولع في أبوك مفيش مشكلة. لا والكلام اللي احنا قلنا ده لا يحط من شأن الأب لا وبالوالدين. فقالوا طيب يسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ فبعض أهل الفقه قال لا طاعة الأم مقدمة. مش الحديث قال إيه؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك. فيبقى الأم أولا فما يروحش ويطيعه ويقدم طاعة الأم على طاعة الأب. الإمام مالك رد خطير والله الله يرحمه الله يرحمه والله. أئمة عارف قال له إيه؟ ما المشكلة صحيح أنفذ مع مين؟ قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. الله أطع أباك ولا تعصي أمك. لازم يكون فيه توازن بالضبط كده بالضبط كده. فأطع أباك دي ماشي ولا تعصي أمك معروف إن الأم قلبها لين جدا وقريبة جدا ويضحك عليها بسرعة مش كده ولا إيه؟ فولا تعصي أمك دي يعني ما تسافرش غير وانت ايه مسترضيها. فلازم تطيع الاثنين طلع الاثنين فتسترضيها وانت بقى انت اساتذه في كده بسم الله ما شاء الله. وانت بس لما تكون عايز منها قرشين تبقى استاذ في ال ها واخد بالك انت فلابد في الحاجات دي برضو كده تعمل توازن. فقالوا وده كان بيدلل على راي الامام مالك في القضيه ان القران الحديث لما قال امك ثم امك ثم امك ما كانش عايز يقول ان الام مفضله على الاب، لا الاثنين وبالوالدين زي ما نص القران، لكن عايز يقول اني خد بالك من الام شويه، وده لا يعني انها تفضل الاب، وده بحكم ضعفها وبحكم انك كما قلت لم ترى جل احسانها، لكن في النهايه طاعتهم الاثنين واحده والبر بيهم لازم يكون واحد، لازم يكون واحد. وده ظاهر زي ما قال من اجابه الامام مين، من اجابه الامام ايه، من اجابه الامام مالك اطع اباك ايه ولا ايه سلام على الاجابه ولا تعصي امك سبحان الله العظيم. ناس كانت اهل فتوى بقى صحيح اهل فتوى مش شاط العاب بتوع اليومين دول اللي يرقع الفتوى يخرب البيت وخلاص على كده وخلصت، لا سبحان الله. شوف اطع اباك ولا تعصي امك سبحان الله العظيم. فقالوا قد ايه، شوف الاسلام دعا الى بر والى احسان الى الاحسان الى الوالدين الى الوالدين، فجعلهم او زي ما قلت قرن طاعتهم بعباده الله والاحسان اليوم بعباده الله، وقرن شكرهم بشكر الله، وجعلهم احق الناس بحسن الايه الصحبه. فقال علشان لكي تحقق البر والاحسان للوالدين، والبر والاحسان للوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما، يعني مجرد ممات خلصت لا والله، في حياتهما وبعد مماتهما. وعشان كده كان من جمال والله وروعة الصحابة رجال ونساء اللي كان يجوا يسألوا في القضية دي بعد ما يموت الأبوين، تيجي واحدة شوف مهتمية أوي، أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها، شوف إيه مهتمة بإيه لا إله إلا الله بشأن أمي حتى بعد أن إيه بعد أن ماتت، مش إحنا ما بقى خلاص وننسى وانتهت وكان كانت أيام وراح، لا. فقالوا إن الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وشوف كلمة الإحسان بقى، كلمة الإحسان، الإحسان أرقى مراتب المعاملة زي ما هو في العبادة أرقى مراتب العبادة. يعني يجي بعد الإسلام والإيمان، ها يجي بعديهم إيه في المرتبة الأعلى الإحسان. فالإحسان في العبادة أعلى مراتب العبادة، وفي المعاملة أعلى مراتب المعاملة الإحسان. فشوف قال وبالوالدين إحسانا، فسبحان الله الإحسان إليهما في حياتهما. قالوا بيجي باب عدة صور وأشكال نقولها، أولها طاعتهما ما لم يأمرا بمعصية لله ولرسول، أمر بمعصية لله ولرسول كأني لم أسمع شيئا بس لا أستطيل عليهما. يعني أنا حضرت مرة مشكلة الأخ، ربنا يهدي الجميع يا رب، أبوه أبى أن أخته تتحجب ودخل على أبيه وباللفظ كده يقول له يعني أنت هتفنيك ضلالي لحد إمتى يعني، أنا عايز أفهم يعني يا اخي فوق بقى والله لابو كده. والله ولما جم حكوا لي سبحان الله ايه ده ايه ده مهزله والله مهزله، وقعد بقى وتطور الامر ان انت راجل متخلف وما بتفهمش واخرتك سودة بس يا ابني وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مش واضربهما بالبلغة وسباهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فين معروفة بقى فين معروفة بقى سبحان الله فين معروف ده سيدنا إبراهيم أبوه أزرع عاد يقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إيه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي وهيجي وهيجي والله يعني يجادل عن أبيه يوم القيامة. والحديث في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه وعليه غبرة وقطرة فيقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي في أبي. يعني يعني يعني صحيح لما أبوه يخش النار يعني ما هو ده بقى يا سلام شوف فين حتى في أبوه سبحان الله أبوه. وده اللي احنا كنا بنقول عليه الحب ليه الحب الطبيعي فاكرين لما قلنا في حب طبيعي وفي حب ايه في حب مكتسب ده حب طبيعي ابوه ابوه يبقى وصاحبهما في الدنيا ايه وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا اكثر من اني ادعو له واطلب له الهداية واستغفر له اه والله سبحان الله العظيم واخذه بالقول الحسن عسى ان قلبه يلين سبحان الله. لكن بهذا الاسلوب وبهذا الشكل فزي ما قلت ان لو امر احدهما او كلاهما بمعصية لله لا يطاع ولكن لا يساوي اليه لا يساوي اليه هذا اولا بغير هذا بيطاع في كل ما يامر وفي كل ما ينهى ما لم يامرك بمعصية وما لم يامرك بظلم فبيطاع بيطاع فلا بد من طاعته سبحان الله العظيم ولا بد من طاعة الأم من طاعة الأم. ولذلك لن تعتمد يا أخي حكم في الفقه الإسلامي عندنا جواز قطع النافلة إذا نادى أحد الوالدين تبقى بتصلي أبوك ينادي أو أمك تنادي تقطع الصلاة ولا لا الفريضة لا الكلام جه فين في النافلة على اعتبار أنك تؤدي سنة وطاعتهما ايه فرض شوف الحكم وصل لفين مش يبقى بندق عليك وانت قاعد بتلعب ولكنك سامع حاجة بندق عليك وتتفرج على ماتش ها يا ولية خلاص بقى على في ولا في ايه مش كده بسم الله ما شاء الله احنا بنسمع بلاوي والله بلاوي مش بالصلاة انت بتصلي نافلة بيستدلوا على هذا والله بحديث صحيح البخاري حديث جريج جريج والنبي تحدث عنه كان رجلا في بني اسرائيل عابد يقال له جريج جاءته امه وهو في صومعته فكان يصلي فطرقت الباب ونادت يا جريج فقال يا رب امي وصلاتي قالوا بقى ان القول اما بلسان المقال اللي يبقى الكلام كان جائز في الصلاة او بلسان الحال حدثته نفسه يعني اكمل صلاتي ولا اقطعها ولبي نداء الام فاقبل على صلاتي وتجيله في اليوم الثاني يحدث نفس الشيء في اليوم الثالث يحدث نفس الشيء فتغضب وهي مش عارف وما بيردش عليها ليه فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات فابتلي بامرأة مومس وتعرضت له ولعبادته ابا فانجب الطفل من زنا والصقته به وبقت مشكلة ففي النهاية نجاه الله. لكن شوف قال أهل العلم ابتلاه أولا بدعوة أمه حتى يعلم الناس أن دعوة الأم مجابة لك أو عليك. وعشان كده بحذر الأمهات مش كل حاجة تروح داعي على ابنك تقعد بقى اشرب نارك يجيلك ويحطيلك تروح ما ترجع مش كده والله وبعد كده تقعد يا بحصرته وبعد كده تقعد يا بحصرته. فدايما بنقول لامهات لازم يكون في كنترول فرامل لسانك اللي بيدعو كده على العمال وعلى البطال ده وبعدين تقعد انت بحصرة الواد. والله الذي لا اله الا هو جاءتني ام باكيه والله بقسم بالله تقول لماذا افعل لولدي اطلب له من الله الشفاء ولا يشفى وأنا الذي التي دعوت عليه في يوم قلت يا رب انشل فانشل والله قالوا شلل، وهي الآن قاعدة بحصرته بتعاقب نفسها وتبكي آناء الليل وأطراف النهار إن هي المتسببة في هذا. وزوجها اللي هو أبو الولد كل ما يخش يقول لها شفتي هذه دعوتك، ما كانش بيجي لسان غير الكلمة دي، كل ما يلاقيها تقول له انشل، لحد ما قال يوم انشل. فليه؟ سبحان الله. نعم نعم نعم. انا ما بقول اقول للاسف، وفي النهايه التي تتحصل عليه، لكن زي ما بننصح الامات لا تعجلنا في هذا، بننصح الابناء احذروا هذا، احذر ان تغضب امك عليك، احذر ان تدعو امك عليك، احذر هذا، احذر. سبحان الله العظيم. فزي ما قلت شوف امي وصلت بصلي، فحكم خطير جدا. فشوف قد ايه بقى وصلت طاعة الوالدين، لانك انت عند بعض اهل الفقه تقطع النافلة لتلبي دعوة الاب والام، تقطعها لتلبي دعوة الاب والام. فسبحان الله العظيم. فزي ما قلت الطاعة دي مسألة خطيرة جدا جدا، وتعالى بقى شوف ليها مظاهر كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. عندك حديث في سنن الترمذي عبد الله بن عمر بيقول كنت متزوجا بامرأة أحبها وكان أبي يكرهها، اللي هو عمر، وما قالش ليه. لكن الشيء المعروف أن عمر كان يسير بقانون الإسلام، يحب لله ويكره لله، إذا فيما يستوجب أنها تكره. فقال لعبد الله طلقها، فأبى عبد الله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يشير النبي الأول في هذا الأمر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال له أطع أباك وطلقه، أطع أباك وطلقه. شوف وصلت درجة إيه. وده اللي عمله أيضا الحديث برضو عندك صحيح البخاري، سيدنا إبراهيم لما زار إسماعيل وأفشت امرأة إسماعيل سر بيتها وشكت، فتركت رسالة غير عتبة بابي، فطلقت. سبحان الله، طلقت. طبعا المسألة دي مش قانون عام برضو، يعني لو أنك طلب منك أن تطلق زوجتك ظلما في غير طاعة الله برضو لا، لأن ده يخش برضو وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. ما هو في اب بيجي يقول لابنه طلقها يا ابني دي منتقبه، وانت عارف المنتقبات ما وراش غير مشاكل، اروح سمع كلامه رحمه الله؟ لا. فالطلاق اذا كان الاب تقي وفي غير ظلومه، لكنه يطاع. سبحان الله العظيم. فشوف قد ايه يعني دعوه الاسلام الى طاعه الوالدين، طاعه الوالدين. والاسلام بيجعل الجنه تحت اقدام الامهات، وبيجعل أبوك جنتك ونارك. فمين بيفهم هذا الكلام الآن؟ مين بيفهم هذا الكلام الآن؟ فشوف الإساءة إلى الوالدين، بل واصلت المسألة لقتل الوالدين، والجرائد هي مليئة والعياذ بالله ببلاوي. واعملها يعني ضعها في خاطرك، زي بتقول كله سلف ودين. ولذلك بروا آباءكم توركم ايه ابناؤكم، سلف ودين، خدها كده على طول والله سلف ودين. فقالوا اول شيء زي ما قلت طاعة الوالدين، طاعة الوالدين. الشيء الثالث في غير معصية لله، الشيء الثاني وهو عدم سبهما والاساءة اليهما ولو بطريق غير مباشر. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال من الكبائر أن يسب الرجل والديه. لما بتقول العبارة دي الآن معناها عند الناس واضح، أن يسب الرجل والديه يعني يشتمهم، لكن معناها عند الصحابة ما كانش واضح. لأن ما كانوا يتخيلوا أن هناك من يسب والديه، ما تخيلوهاش. شوف الفرق بقى. فالحديث لو بتقال الآن أن يسب الرجل والديه، قول يوه ده عندنا بالكيلة واضحة، سبوهم وقول لهم يا ولاد كذا ويا كذا، بنسمعك دي. لكن شوف المجتمع اللي كان على إسلام فعلا أن يسب الرجل والديه، الصحابة حطوا سؤال غريب يعني والله، قال وكيف يسب الرجل والديه؟ ازاي دي؟ واحد بيقول لك بسيط، قول لهم يا ولاد الكلب ايه المشكلة ايه؟ ازاي اهو؟ لكن الصحابة مش عارفين ازاي، لأنها ما بتحصلش، ما حصلتش وما بتحصلش عندهم. فقال وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، وأن يسب أمه فيسب أمه. فما تجيبش الإساءة لوالديك حتى لو بأسلوب غير مباشر. تروح تتخانق مع واحد تقول الله ينعل أبوك، يقول لك الله ينعل أبوك أنت. فابن الحمارة يقول لك يا ابن البغلة. ها؟ يبقى أنت تسببت في إيه؟ تسببها كأنك أنت اللي سببتها. بالضبط أكلك أنت اللي سببتها. كانوا يقولوا مثال عندنا، يقول لك الولد مش عارف الأطران يجيب لأهله النعيلة. هو كده، هو ده بقى. كانوا يقولوا مثال عندنا كده، يقعدوا يقولوا الفلاحين وبيقولوا في مصر لحد دلوقتي. فهو الأطران ده اللي بيجيب لأهله النعيلة. فيبقى ماشي عمال يسب في ده ويسب في ده حتى على سبيل المساح. فتسب أبا الرجل وأم الرجل فيسب أباك ويسب أمك. فشوف الإسلام نهى عن ده، فما بالك بسبك أنت لوالديك بقى، بسبك أنت لوالديك. ده إذا كان القرآن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إيه؟ قولا كريما. إحنا بنقول قولا كريما؟ فين قولا كريما دي؟ مش شايف والله. قلما تجدها في هذا المجتمع، قلما تجدها. ده حتى مع أولادنا تف على جدك، ها؟ تمسكتك هلا، إيه شغل البطحجية ده؟ سبحان الله العظيم، ليس هذا من عمل المسلمين بشيء. فدي مسألة ينبغي أيضا أن نراعيها. يبقى في طاعة، في حسن منطق، الأمر الثالث من بر الوالدين، شوف إيه بقى، أقول لك إيه بقى، عدم الخضوض للجهاد ما لم يتعين إلا بإذنهما. أقول العبارة الثانية عشان تبقى واضحة، عدم الخروج للجهاد ما لم يتعين إلا بإذنهما. يعني إيه ما لم يتعين؟ يعني إيه؟ يعني لو أن الجهاد أصبح فرض عين لا يستأذن فيه الأبوان، لا يستأذن الصلاة كده. فرض عين يعني واجب على كل فرض في الأم، وده بيكون في حالتين: إذا داهمنا عدو، فبقى الجهاد إيه؟ ولو هجم علينا اليهود دلوقتي ودخل علينا مصر، أقول لو سمحت يا أبا بس أخرج. لا ما فيهاش لو سمحت، دي خلاص خلصت. يبقى إذا داهمنا العدو أو إذا دعينا جميعا، ودي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما خرج القوات الأربعة وقعدوا يصابوا الواحد تلو الآخر، جعفر تلو الآخر، فقام وصلى وقف في الناس خطيبة وقال وليخرج كل واحد منكم مددا لإخوانه. ساعتها بقى روح استأذن خلاص، ده جه أمر صريح كله يخرج خلاص. فإن لم يتعين الجهاد، لو أصبح الجهاد فرض كفاية خلاص، تعالوا جاهدوا، اللي يطلع يطلع اللي بيطلعش خلاص. زي ما بيبقى الجهاد فرض كفاية، زي ما كان مثلا في في في في اكتوبر عندنا مثلا يعتبر فرض كفاية خلاص، في ناس نصبت الجهاد اللي هم كانوا في الجيش واللي قاعدين خلاص، الجهاد بالنسبة لهم فرض ايه؟ فرض كفاية اللي عايز يجي أهله وسبش عايز يجي واحد خلاص. وفي اللي بيبقى فيه هذا، في اللي بيبقى فيه هذا، في مثل هذه الحال حتى الجهاد في سبيل الله يعني أشرف الأشياء وأعلى الأشياء بإذنهما بإذنهما. وعندكم حديث في صحيح البخاري لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أخرج للجهاد معك، قال أأبواك على قيد الحياة؟ قال نعم الاثنين الاثنين. قال ارجع ففيهما فجاهد. في بقى لفظ من الفاظ الرواية، لان هذه الرواية جت في عند البخاري وعند غير البخاري، بيقول له ايه؟ تركتهما يبكيان بعياط. ما كناش عايزين نسيبهم، ما فيش غيري ليه، ما فيش غيري بعياط مش عايزين نمشي. فقال ارجع واضحكهما كما ابكيتهما، زي ما خليتهم عياط ورجع طاب خاطر مضحك. في لفظ ثالث بيقول له، بيقول له نومك على فراشهما واضحاكهما خير لك من الجهاد معي. يا الله عليه الصلاة والسلام، خير لك من الجهاد معي. عشان اخواننا فالخلوف في سبيل الله، ها، خارج في سبيل الله شهر 13 14 وحضرت مشكلة، واحد يوم ساب ابوه بيموت، والله بيموت، وداع عليه وهو على فراش الموت. تفضل. فكما قلت ان شاء الله تعالى، وده بيذكرنا بجماعة الخلود بعد الدعوة والتبليغ، او خارج وسايب عياله ومراته، يخبطوا ويترزعوا ويعملوا ويطلعوا ونزلوا، ما فيش مشاكل، طالع يصلح برا وساب جوه خربان. حاجة ايه ده؟ مش عارف بتبقى كل بعد كل دي الكلام، ولا دي حالات فردية، دي حالات فردية، دي حالات فردية. تكلموا عن ده ولا دي حالات فردية؟ تكلموا عن ساب مراته عليه ولا دي حالات فردية؟ تكلموا عن عليهم ان هم من غير علم ولا ايه ده؟ ايه حالات فردية، حالات فردية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صلح يا اخي وشوفوا الاخطاء دي، لازم تصلح لابد. فقلت لكم الاخ ده خارج والله سببه عنده فشل كلى وساب وساب الدكانه وقفلها وخارج في سبيل الله، وابوه نايم على فراشه عمال يقول الله لا يكسبه، الله لا يرجعه، الله لا يربحه، الله يعود له. خارج ايه ومهبب ايه؟ قل تعسى تعسى. فشوف ارجع ففيهما فجاد، وتنام معاهم وتضحكهم وتدخل السرور عليهم، سبحان الله العظيم. فشوف حتى الجهاد لا يكون الا بإذنهما كما قلت، ما لم ايه، ما لم ايه، احط بس لازم القيد والكلمة دي، ما لم يتعين. دي في حال الحياة طبعا، بي بي بي بي بيدخل ايضا في حال الحياة من بر الوالدين الانفاق عليهما اذا كان محتاجين او محتاجين، انك تنفق عليهما البشاشة البشاشة. سبحان الله، كل هذا من حقوق الوالدين. وبعد الممات كلكم يحفظ هذا الحديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل وقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيئا بعد أن وليا، يعني ماتوا ومشوا خلاص؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، الصلاة والرحمة والاستغفار لهما، هذه أول حاجة عشان تنفعه فين فين في قبره في أخرته. لأن من ضمن الأمور إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. عشان تنفعه تستغفر له وتدعو له وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فبعد كده قال وإنفاذ عهدهما من بعدهما، لو في عهد هم عهدوا بيه ووعدوا وعدوه نفذوا بعد ما ماتوا ما دام في الخير خلاص، يبقى وإنفاذ ايه عهدهما وإكرام صديقهما. لو كلموا أصدقاء ها تكرمه كراما لوالديك، كراما لوالديك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أقربهم أقربهم. والنبي باين بقى اللي جزدك لو قادر تحج عنه ما دام حجيت عن نفسك، صوم ثواب الصوم ليه، تتصدق وتهب ثواب الصدقة ليه، كل ده من البر ومن الإحسان إلى الوالدين. الوالدين نعم نعم نعم. فكما قلت إن شاء الله تعالى إن المسألة مسألة يعني ليست بالهينة، وإحنا فعلا المجتمع يحتاج دائما إلى أن نذكر بالوالدين، لأن سرعان ما بننسى وسرعان ما بيجحد حق الوالدين، لدرجة إن بعض الناس قاعدة تفكر للمسلمين يعني في تكريم أمهم، فعملوا لهم عيد الأم وعيد الشمال. طب وليه؟ ما الإسلام دعا إلى تكريمها في كل يوم حية وميتة، حية وبس، حية وميتة، حية وميتة. أي والله لا، ده حتة بقى حمل الأبوين والقاف في دار المسنين دي انتشرت قوي، ها قلت لك احنا ناقصين وجع قلب بلا قرف يا راي. سبحان الله العظيم، والله يعني ما يحزن القلب كثير كثير. فلا يمكن لمجتمع أن يستقيم إلا إذا أحسن الأبناء إلى الآباء. فتخيل مجتمع الآباء يدعون على الأبناء آناء الليل وأطراف النهار، منين هيجي النجاح ومنين هيجي الفلاح ومنين ومنين ومنين ومنين. تخيلها أنت، تخيلها أنت. هذه اللي بيسموها الرحم الخاصة، اللي هي الأب وليه والأم. يومي القرآن بقى مش يقول لك أب وأم بس، لا، وفي الرحم الله ها الأعم بقى، وبالوالدين إحسانا وبذليه القربة. كل بقى من له ولاء عندك رحم، كل من له عندك رحم. ومسألة الرحم دي محتاجة منا أيضا لكلام، لأن احنا في وقت الآن قطع فيه الأرحام، والله بقولها بملي فيه وبحلف عليها، قطع فيه الأرحام. كل منا أصبح منشغلا بحاله وبنفسه. قل لك يا عم الدنيا تلاهي، بعد اتجوز والعيال بتاع على فاضي، ده اخويا جنب مني ما برحلوش، وده حاجة حلوة يعني اللي تدخلها؟ فشوف الرحم دي، ودي مما يعني من أشد ما سنسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. ودي بقى هيكون لنا مع حديث آخر، وهننتقل من الرحم بقى ونشوف للقربة، شوف بقى اليتامى حق اليتيم، والمساكين حق المسكين، وبعدين الجوار بقى، والجاري ايه ذي القربة، والجاري ليه الجنب، والصاحب بالايه بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت ايمانكم، باقي الحقوق. لا بد، الحقوق دي خطيرة جدا يا اخواننا، وانا بقولها كلمة ضعوها في اذانكم، تقصيرك في حق الله يعني بيجعلك طامع في الغفران، ما قصرت ببقى طامع في مغفرة الله. تقصيرك في حقوق العباد ليس محل مغفرة، وأن نعمل بما فيها. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يؤدون الحقوق إلى أصحابها، وأن لا يجعلنا من المفرطين أو المقصرين، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.